Book 2 83 과거형 3 الماضي 3 الماضي 3 전화해요 يتصل تليفونيا يتصل تليفونيا 저는 전화했어요 لقد اتصلت تليفونيا للتو لقد اتصلت تليفونيا 저는 계속 전화했어요 لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت 물어봐요. يسأل. يسأل. 저는 물어봤어요. لقد سألت للتو. لقد سألت. 저는 항상 물어봤어요. لقد سألت دائما. لقد سألت دائما. 얘기해요. يحكي. يروي. يحكي. 저는 얘기했어요. لقد حكيت للتو. لقد حكيت. 저는 모든 이야기를 얘기했어요. لقد حكيت كل الحكاية. لقد حكيت كل الحكاية. 공부해요. يتعلم. يذاكر. يتعلم. 저는 공부했어요. لقد ذاكرت للتو. لقد ذاكرت. 저는 저녁 내내 공부했어요. لقد ذاكرت طوال المساء. لقد ذاكرت طوال المساء. 일해요. يشتغل. يشتغل. 저는 일했어요. لقد اشتغلت للتو. لقد اشتغلت. 저는 하루 종일 일했어요. لقد اشتغلت طوال اليوم. لقد اشتغلت طوال اليوم. 먹어요. يأكل. يأكل. 저는 먹었어요. لقد أكلت للتو. لقد أكلت. 저는 모든 음식을 먹었어요. لقد أكلت كل الطعام. لقد أكلت كل الطعام.